صابك كلام انت دارب كل افكاري يا روحي وامامي دمعي جاري ولا يمنعني من صابك كلام انت دارب كل افكاري يا روحي وامامي لو رثاك سمعي ظل محروم منه في ولاء تكشف الدمعات عنا انت جارب كل افكاري يا روحي وامامي لو بقيت الليل حاير جفني ظل احتار قلبي نار عليك صاير دمعي ينزل نار انت كون شافك يا حبيب الله جنة في ضفافك تكشف الدمعات عنها انت جارب كل افكاري يا روحي وامامي دمعي جاري ولا يمنعني من صابك كلامك انت جارب كل افكاري سمعي ظل محروم منه في ولاء تكشف الدمعات عنا انت جارب كل افكاري يا روحي وامامي كيف انادي الصوت ضايع كيف اقول الاه لا احجي ولا نفسي احس والله حزن اشوف المنابر والسواد القاع صرت احسك انت حار والمصاب انعار اشوف الطيف دم وسيف لساني يعجز يصفى بدون اسماء صرت ملتع سمعي ظل محروم منه في ولاء تكشف الدمعات عنا انت جارب كل افكاري يا روحي وامامي هذا جفن بشوق هايل يذرف الدمعات في ضلوع الظلام نايم من ترف رايات المحتار احس النار لو ناعي الحزن يقرار الحزن بلوى اريد معاك قلبي ما حمل الصبر حلم اصيح باسمك وادري عاجز عن كلامي لساني يصير أن حتى موتي تكشف الدمعات عنها انت جانب كلك داري يا روحي وإمامي دمعي جاري ولو يمنعني مصابك كلامي انت جانب كلك داري يا روحي وإمامي سمعي ظل محروم منه في ولاك تكشف الدمعات عنها انت جانب كل افكاري يا روحي وامامي يا حسين وصوت واصف لك هالروح صرت اسمعك انت قايل شقيت جروح انا اشوفك انت صادق يا العلينة نوح دمعك الجاري عانق نحري المذبوح بلا كلمات احس دمعات ولا طفت الجمال وجزاك حار على الاحزان تحضرك تكشف الدمعات عنها انت جانب كل افكاري دمعي جاري ولو يمنعني مصابك كلامي انت جانب كل افكاري يا روحي وامامي دمعي جاري ولو يمنعني مصابك سمعي ظل محروم منه في ولاك تكشف الدمعات